فكرت أنسى فانسى الماضي فكرت أنسى أنسى الماضي ألام وير ألقى نفسي زي غريب غريب ساي في ليل ألقى نفسي زي غريب غريب تاي في ليلو ونفسي يوغيت شمع فيه ليل الحياة ونفسي يوغيت شمع أنا مثلي كان فاق يا حليل زي سارح في خياله يا حليل زي سارح في خياله زول يموت كل انتباه للفجر السهر يموت كل انتباه للفجر السهر ما فضل في الدور مشتكى يا حليل ألف الشروق شايف زوال يا حليل ألف الشروق شايف زوال ديما مقوم ديما محسر حليل يا يا عصافير طائرة فرحة في دنيا المحبة في الرياض تبني يا حبيبي حبة حبة دايرك لو تغير يوم تشوف اتنين احبك زي عصافير طايره هايمه ترحى في دنيا المحبه في الرياضه تبني جدرا يا حبيبي حبه حبه والمحب عايش في غربان.